بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة، مرحبا بكم في الدرس الثاني، درس أصول الفقه، في مدارسة كتاب أصول الفقه للشيخ الإمام محمد أبو زهرة. حقيقة هذا الكتاب هو من الكتب المعاصرة، لكنه من الكتب الجامعة والذي استوعب فيه كثير من مسائل أصول الفقه التي نستفيد منها في عصرنا الحاضر. وما يميز هذا الكتاب هو وجود الأمثلة الكثيرة، وكما قيل بالمثال يزول الإشكال. وهذه قواعد أصول الفقه قواعد شبه جافة، إذا لم يكن فيها مثال فصعب على الطالب. وبالتالي هو رحمه الله ألفه بطريقة جميلة وشيقة، وأيضا فيه مادة علمية دسمة ابتعد فيها عن الاختصار المخل اللي موجود بالمختصرات، أو التطويل الممل اللي أخذ يمين وشمال في بحث أمور كثيرة ليس لها متعلق مباشر بأصول الفقه. وأخذنا في الدرس الأول نشأة أصول الفقه، وقلنا فيها أن الإمام الشافعي هو أول من جمع قواعد أصول الفقه، وقلنا أيضا أن هذه القواعد كانت متناثرة عند الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وجاء الإمام الشافعي وجمعها. وأيضا قلنا أن الحركة الفكرية والأفكار التي دخلت على المسلمين كانت أحد أهم الأسباب في تطور علم أصول الفقه. وانتهينا في ذلك الدرس إلى وجود مسالك في تأليف أصول الفقه، وهذه المسالك هي درسنا بإذن الله تعالى في هذا اليوم. هذه المسالك طبعا بعد الإمام الشافعي لما وضع هذا العلم وجمع قواعده، تعرف طلابه والمتأثرين به هم أولى الناس بأخذ هذا الكتاب وحفظه، وباقي المذاهب تأثروا بهذه الطريقة وأعجبوا بها، لأنها اختصرت عليهم كثير من الأشياء التي كانت أحيانا تربكهم لعدم وجود شيء ثابت يستندون عليه مثل هذه الطريقة. فحدث أنه في الفقه المالكي أيضا وجدت مؤلفات لأصول الفقه تأثروا بهذه الطريقة، وأيضا في المذهب الحنبلي، وحتى الحنفي لما دفعهم للتأليف في أصول الفقه هو وجود أصول فقه مدون على طريقة الشافعي. لكن الشيء المطمئن والشيء المريح في هذا الاختلاف أن الجميع اتفقوا على الأصول الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فصارت علامة بارزة على مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومعناه إذا ما عرضت مسألة فإن أخذها من هذه الأصول والتي تسمى الأصول المتفق عليها. ثم جاءت بعض التفريعات، هذه التفريعات فيها الخلاف، لكن المهم عندنا وبالذات الأصلين الكتاب والسنة مجمع عليها، وهذا هو الأمر الطيب المريح. انقسمت الاتجاهات إلى اتجاهين: الاتجاه الأول واللي يسمى اتجاه الجمهور واللي مشوا عليه الشافعية والمالكية والحنابلة، هذا الاتجاه اتجاه عقلي، أراد أن يضع قواعد مضبوطة جدا كالأوعية، كلما دخل فيها يعني وعاء من الماء شكله مدور فيصير الماء اللي فيه يأخذ شكل الدائرة، وإذا مربع فما يدخل فيه يأخذ شكله. تمام؟ هذه القواعد ضبطوها وجعلوها متينة وسميكة حتى تكون أساسا للداخل فيها واللي يطبق عليها، وهذا كان يحتاج إلى بحوث عقلية والاعتماد على اللغة. واللي استهوت هذه الطريقة وعجبتهم المتكلمون والمناطق، لأن نفس شغلهم قضية عقلية ووضع قواعد وكذا، فساروا على هذا الطريق وتأثروا به، فسميت الطريقة بطريقة المتكلمين. وبما أن الجمهور اعتمدوها فسميت إيش؟ طريقة الجمهور. وبما أنهم الشافعية الأصل فيها فسميت طريقة الشافعية. فهذه أسباب التسمية، وهي كلها تقع على شيء واحد، هي الطريقة العقلية التي وضعت القواعد الأصولية بهذه الطريقة العقلية المنضبطة التي تركز على وضع القاعدة من غير الالتفات إلى الجزئيات وإلى المداهر. يعني القاعدة التي وضعها الإمام الشافعي في الإجماع، الإمام الشافعي لا يعتبر بالإجماع السكوتي حجة. شنو الإجماع السكوتي؟ الإجماع هو إجماع مجتهدي الأمة بعد عصر النبوة، لأن الإجماع في عصر النبوة ما الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إجماع مجتهدي الأمة على أمر من الأمة الشرعية. طيب، هناك شيء اسمه إجماع سكوتي، يعني 10 علماء مجتهدين، 8 منهم يقولون نعم هذا الأمر نجمع عليه، و2 ساكتين بس ما اعترضوا، فهل إجماعهم هذا يعتد به؟ الإمام الشافعي قال لا، لا يعتد به. ولهذا كان عندهم قاعدة بناء على هذا تقول لا ينسب إلى ساكت قول. بعدين هذا الساكت ما هو رجل بسيط طالب علم مبتدئ، هذا مجتهد لا بد أن يقول رأيه. فكان الإمام الشافعي مصر على أن قضية الإجماع السكوتي غير حجة، ولكن بناء على القواعد التي وضعت يجي إمام من أئمة الشافعية في الأصول، هو الإمام الآمدي في كتابه إحكام الإحكام، الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الإحكام، فيخالف الشافعي ويقول الإجماع السكوتي حجة. ليش؟ لأن القواعد اقتضت هذا. فشوفوا تركيزهم على القواعد بعد هذه الطريقة عن المذهبية، قاعدة معينة أي واحد يلتزم بها صارت له، لا علاقة لها بالمذهبية. وأيضا نتج بنا النظرة هذه التي تنظر إلى القواعد التي احتاجت إلى تفكير واحتاجت إلى إعمال العقل أن يتجه إليها المتكلمين، أن يتجه إليها المتكلمون، فصارت طريقة تنسب له. هذه الطريقة مشكلتها الابتعاد عن المثال، ليس فيها أمثلة كثيرة. ولهذا الكتب الأولية التي تقرأها، مش هذه الكتب المتأخرة، لا تقرأ إلا قواعد، كأنك تقرأ قواعد منطقية. مشكلة أخيرة دخلت فيها بعض الأصوليين لا يعتبرها مشكلة كبيرة، يقول لك أمور عادية، لكن هذه المشكلة هي مشكلة حقيقية خصوصا في وقتنا الحاضر، هي دخول البحوث المنطقية والفلسفية على أصول الفقه، وبحث أمور بعيدة عن أصول الفقه. مثلا بحثوا موضوع أصل اللغات، الأصل في اللغة. بحثوا موضوع طرحه المعتزلة وهو التحسين والتقبيح العقلي. بحثوا موضوع ما يسمى بشكر المنعم، المعتزلة يقولون أو يتساءلون سؤال شكر الله تعالى، شكر المنعم واجب بالعقل ولا بالشرع؟ يقولون هو واجب بالعقل، والجماعة ردوا عليهم قالوا لا واجب بالشرع. التحسين والتقبيح، هل العقل يدرك الحسن والقبيح أم لا يدركه إلا بالشرع؟ طيب أدركه بالعقل أو لم يدركه، ما علاقة هذا بموضوع أصول الفقه؟ ما علاقة عصمة الأنبياء بموضوع أصول الفقه واللي هو قواعد الفقه اللي نريد نستفيد منها في معرفة الأحكام الشرعية؟ هذه الطريقة تأثرت بالمتكلمين والمناطق والفلاسفة فدخلت عليها مثل هذه البحوث. الطريقة الثانية، طبعا أهم الكتب، خلينا نأخذ حتى نتعرف على أهم كتب هذه الطريقة، هو الكتاب الأول اللي ألف، الكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، وهذا كان معتزليا، هو من أوائل الذين ألفوا في أصول الفقه. طبعا هذا لما هو معتزلي وطريقته طريقة فلسفة ومناطق وإدخال هذه القضايا الفكرية، طبعا حش الكتاب بكل أفكار المعتزلي. صح هو كتاب وصول، لكن كتاب لا يخلو من المعتزلة. جاء بعده عالم فريد من نوعه استحق أن يطلق عليه إمام الحرمين، وهو الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى. توفي سنة 478 في كتابه البرهان. والإمام الجويني يعتبر من العلماء، من علماء الأمة التي يشار إليهم بالبنان ذكاء وفطنة وموسوعية. ثم جاء ونسج على طريقته الإمام الغزالي رحمه الله. هذه الكتب الثلاثة من الكتب المميزة في طريقة الجمهور أو الشافعية أو المتكلمين، كلها تسمية واحدة. بعدها لخص هاي الكتب وزاد عليها الإمام الرازي في كتابه المحصول، ورجع جمعها وزاد عليها الإمام العامدي في كتابه الإحكام. طبعا فهذه الكتب لو تلاحظ كم، يعني عندك أبو الحسن البصري معتزل طريقته مالي، وأثر حقيقة في طريقة التأليف في أصول الفقه، كان لهم تأثير. ولهذا تلقى كتب المتأخرين، كتب أهل السنة والجماعة، حاولوا أن يدخلوا الردود على المعتزلة في كتب الأصول. الاتجاه الثاني اتجاه التأثر بالفروع، وهو ما يسمى بطريقة الحنفية. تعرف أنت الحنفية أول مؤلف لهم سنة 340 هجرية في أصول الفقه للإمام أبو الحسن الكرخي. إمام المذهب متى توفى؟ 150 هجرية. والإمامين الكبار اللي بعده في المذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن ما طولوا كثير. إذن هناك حوالي 140 سنة من تناقل أقوال العلماء ولا يوجد مؤلفات. فماذا فعل الحنفية؟ جاءوا إلى فروع المذهب وأقوال الأئمة وصاغوا منها قواعد، ولهذا تسمى طريقة الفروع، مش قواعد جافة. الأمر للوجوب، إلا إذا جاء صارف يصرف الوجوب إلى غيره. قاعدة جافة. لما ظل تشرحها تأخذ منك. هنا الأمور اختلفت. هنا الأمور يأتي بفروع من المذهب الحنفي ويضع لها قواعد. فمثلا الحنفية عندهم الركوع والسجود والجلسة التي بينهما فرض، تمام؟ وضعوا قاعدة تقول لأن الأمر فيها أمر خاص، والخاص لا يزال عليه ولا يفسر لأن هو مفسر نفسه. طيب ايش نستفيد من هذا؟ لما جاء الشافعي وقال من فروض الصلاة النية والاطمئنان، الحنفية قالوا لا، هذه ليست من فروض الصلاة. لماذا؟ لأن القرآن أمر بالركوع والسجود والجلسة التي بينهما تقتضي هذا، فهذه هي فروض الصلاة. أما هذه الزيادة فما جاءت بالنص، ولهذا هي واجبة تفريقا بين الكتاب والسنة. فشوف الطريقة، هناك يقول الأمر للوجوب ولا يوجد صارف، وجاب الآية خلاها في هذا القالب. هنا أخذ فتوى الإمام واستنتج منها قالب، فتفرقت الطريقة. تمام. تميزت هذه الطريقة كما قلنا أن كلام الأئمة لم يكن مدونا، يعني أنت لما تجد في مؤلفات الحنفية وقال الإمام أبو حنيفة كذا، هذا لا ينسب له مباشرة، هذا تخريج على أقوال وفتاوي القديمة، أما هو قاله مباشرة لا. وهذه حتى نفهم أنه لأن بعد 140-150 سنة على أقل تقدير، أو 190 سنة على وفاة الإمام أبو حنيفة، يا الله دون يعني أكثر، يمكن 150 و340 160 بعيد. أقدم المؤلفات عند الحنفية هو أصول الكرخي اللي قلنا 340، ثم جاء بعده كتاب للإمام الجصاص يسمى أصول الجصاص 370 أو 700، ثم جاء بعده الإمام البزدوي 483 كتاب أوضح وأسهل، ثم جاء بعدهم السرخسي وألف كتاب أصول السرخسي وهو أوسع وأكثر. هذه الطريقة بعد أن ألف فيها الجمهور، ألفوا على طريقتهم، شعروا بهذا خلينا نقول الجفاف في التأليف، فاتجه كثير من علماء مذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى التأليف على نسج طريقة الحنفية. فمثلا يجي الإمام القرافي، معروف الإمام القرافي مشهور جدا، فألف كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول يبين به تطبيق القواعد المالكية التي وضعوها على الفروع. وعندك الشافعية كتاب الأسنوي في كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، بدأوا يسمون هذه التسمية مثل الحنفية. وأيضا تطبيقات ابن تيمية وابن القيم في المذهب الحنبلي، هذه واضحة جدا، نحو منحى الحنفية في هذا التأليف. لكن الشيء الجميل اللي حدث في تأليفات الأصول ومؤلفاته أن هناك علماء جمعوا بين الطريقتين، مثل ما سوى صاحبنا صاحب الكتاب. ومن هذه مثلا الإمام الساعاتي البغدادي، ألف كتاب جمع به أصول البزدوي للحنفية وكتاب الأحكام للعامدي لمذهب الجمهور أو الشافعي، سماه بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام. وجاء صدر الشريعة البخاري، ألف كتاب جمع فيه أصول البزدوي والمحصول للرازي ومختصر ابن الحاجب. جماعة كانت طريقتين، طريقة الحنفية وطريقة. وجيء ابن السبكي وهو يعتبر مؤلفة من أبدع وأروع المؤلفات في كتابه جمع الجوامع، واللي هذا مشتهر جدا وخصوصا في العراق وأيضا في مصر يدرس هذا الكتاب، والآن شاع في كل بلدان الإسلام دراسة هذا الكتاب، وإن كان يعني لا زال هو على الطريقة الأولى لا يخلو من المسائل العقلية والمنطقية والفلسفية وذكر مسائل المعتزلة وقال المعتزلة وقال المعتزلة ويجيب أدلة ويرد عليهم، لكن كتاب من ناحية التفصيل كتاب رائع ومفيد جدا، وهو حقيقة كتاب يدرس من قبل العلماء، ليس كتابا متوسطا وإنما كتاب عالي. نسج علي على نفس طريقته في الاختصار الإمام الكمال بن الهمام في كتاب التوضيح، لكن هذا كتاب حنفي، ذاك كتاب للجمهور. لهذا نجد أن هاي الطريقتين ثبتت واستقرت وأصبحت تعرف بطريقة الجمهور أو طريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين. خاف نقرأ في كتب الأصول أو وأنت تقرأ وتطالع تجد أن هذا على طريقة المتكلمين، تعرف ليش سميناها المتكلمين. على طريقة الشافعية تعرف لماذا سميت على طريقة الشافعية أو الجمهور، وهذه الطريقة الثانية هي طريقة الحنفية. ووجد أيضا بعد ذلك بعد التأليف وجد من جمع بين هاتين الطريقتين، المالكية والشافعية والحنابل على طريقة واحدة أو الشافعية أو والحنفية لهم طريقة أخرى في استنباط الأصول اللي هي يأخذ الفرع ويبني عليه قاعدة. عكس طريقة الفروع يسمونها. قلنا المطمئن في هذا الموضوع كله أن الأربعة مذاهب أو الطريقتين اعتمدوا في جعل الأصول الأربعة هي الأصل الرئيسي المتفق عليه، هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. راح ندرس إن شاء الله باقي الأصول التي تسمى الأصول المختلفة فيها، مثل الاستصحاب، عمل أهل المدينة، الاستحسان، العرف، سد الذرائع، هذه مو كلها تقول بها، لكن الأربعة الأولى كلها. لا احنا في الأربعة الأولى هذه ما فيها مجال، فاحنا لكن هذيك الأخرى يجب أن ندرسها وهي مفيدة جدا وواقعية. لا يعني مو معنى أنه بعض المذاهب لا تعترف فيها أنها غير صحيحة، بعض المذاهب مو معناها إذا ما اعترفت فيها أنها غير صحيحة، لا، لكن العلماء هكذا قسموا هذه الأدلة إلى قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلفة فيها. وطبعا البداية تكون ولكل من دليل، ما في واحد يتكلم من غير دليل. احنا اهم ما نوصل الى في دراسة اصول الفقه هو قضية مهمة جدا انا احب اكد عليها، انه يصير عند طالب العلم لزاما ان يعذر العلماء الذين سبقوا او يخالفون فرعيا ويحمل كلامهم على حسن الظن، تحقيقا لقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اهل العلم فيما بينهم رغم وجود التنافس الكبير، لكن كان احدهم يجل الاخر ويقدر ويحترم. الامام الشافعي لما جاء الى العراق وراى كيف يتعامل الناس بالمعاطاة وكبر الاسواق وكثرة الناس، ماذا قال؟ قال: الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة. بل اهل العلم فيما بينهم كان عندهم رغم هذا التنافس الشديد، لكن كان بعضهم يجل ويقدر ويحترم الآخر إجلالا لما كان يؤديه من خدمة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يذكرون أن الإمام تقي الدين السبكي، وهو والد الإمام تاج الدين السبكي مؤلف جمع الجوامع، ذول عائلة أصلها من مصر وقدموا إلى الشام. فالإمام تقي الدين لما جاء إلى الشام كان الإمام النووي قد توفي، والإمام النووي يسكن في مدينة نوى، أظنها 30 أو 40 كيلو أو أكثر شوية عن دمشق. أنا زائرها هذه المدينة داخل فيها، لكن مع الأسف ما زرنا المدرسة. باتجاه لما تخرج من دمشق باتجاه درعا الجنوب باتجاه الأردن تكون المدينة على اليمين. فقال: أريد زيارة هذه المدرسة. الإمام تقي الدين فركب ومشى إلى نوى، وجاء فاستقبله الناس، إمام عظيم كبير جدا، فأدخلوه إلى مدرسة الإمام النووي ويشوفوا المدرسة، هذا الجامع وهنا الطلاب وهنا، جابوه على مكان. قالوا: يا إمام، هنا كان يجلس الإمام النووي ويدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تدري الإمام النووي صاحب المجموع في الفقه وشرح الإمام مسلم. فماذا فعل؟ نزل ومرغ خده في المكان الذي كان يجلس فيه الإمام النووي، ولما رفع رأسه أنشد قصيدة. قال: وفي دار العلوم لطيف معنى، أحن إلى جوانبه وآوي، لعلي أن أنال بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. لماذا؟ قال: لأن هذا المكان كان يدرس فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الروحية وبهذا التقدير والإجلال والاحترام يجب أن يسود بين طلاب العلم جميعا. الحاصل غير هذا الشيخ حاليا. الحاصل غير هذا لا شك. بس يقرأ الحديث الزيروني وآيتين يقوم علي يقول: أنا عندي، ومن أنت حتى يكون لك لا ما من أنت لا من أنت ناس أفنت أعمارها وأموالها، فاهمك أنت؟ تمام، صح. أفنت أعمارها وأموالها في سبيل الله، سارت المسافات البعيدة التي الآن إحنا في السيارة والطيارة يمكن يعجز الإنسان عنها، ذهبوا ليأخذوا مسألة، ذهبوا ليأخذوا حديث، ذهبوا ليتعلموا شيء ينفعون به الناس. هؤلاء وإن اختلفنا معهم، وإن كان العلماء الكبار، إحنا طلاب علم ما نقدر نصورهم، لكن لو قال العلماء الكبار أنهم أخطأوا فهؤلاء مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر، وندعو لهم ونستغفر لهم. هكذا هي الأمة، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة لا تنكر جميل من يعمل المعروف لها، وخصوصا في العلم. طلاب العلم مع علمائهم كالرحم، كالعائلة المتسلسلة، لا يصح من الأبناء أن يشتموا الآباء والأجداد، بل عليهم أن يترحموا عليهم. ولهذا إحنا أهم ما نتعلم كطلاب علم من دراسة أصول الفقه هو أن يعذر أن نعذر العلماء السابقين فيما اختلفوا فيه ونفهم لماذا اختلفوا. وكما قلنا في القاعدة التي وضعناها إذا عرفنا لماذا ذهبت لماذا، تمام؟ إذا عرفنا لماذا اختلفوا ذهب الإشمئزاز من قولنا ولماذا اختلفوا لماذا. كأن بعض الناس يعتقد أن هؤلاء العلماء كان قصدهم الاختلاف ولا يدري أنهم بذلوا المهج وحياتهم ذهبت في سبيل هذا العلم وأموالهم ذهبت في سبيل هذا العلم، كل ذلك لإيصال الحق إلى الناس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نختم درسنا بهذا الكلام، وإن كنا ابتعدنا عن أصول الفقه، وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى سندخل في تعريف أصول الفقه، ثم نأخذ تقسيمات أصول الفقه، وهي أربع تقسيمات وضعها الشيخ محمد أبو زهرة واستوعب من خلالها كل أصول الفقه، وهي الحكم الشرعي والحاكم والمحكوم فيه ومحكوم فيه أفعال المكلفين والمحكوم عليه وهو المكلف. نسأل الله تعالى أن ييسر أمورنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.